الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات على كتاب صفة المفتي والمستفتي لأبي عبد الله بن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم، لأنه لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر، لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، ومن تصدى للفتيا ظنا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه، فإن الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره، لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه واطلاعه عليه على الوجه المعتبر، فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين. وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره والحكم به، ولا وجه له مع جهل المفتي والحاكم وعامتيهما لما سبق آنفا. هذا الفصل بعد أن ذكر أحوال وأقسام العلماء المفتين ودرجاتهم، قال هنا: من لم يكن من متصفا بأحد الصفات المذكورة التي سبقت وتقدمت، وقال من غير ضرورة، لأن الضرورة لها أحكامها فقد لا يوجد غيره ونحو ذلك، فهو عاص آثم في إفتائه، لأنه لا يجوز له أن يفتي إلا بعلم. ولهذا ابن حمدان شبهه بالأعمى فيما لا بد فيه من البصر، فإن الأعمى لا بد أن يقلد المبصرين، وهذا واضح، فإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يفتي. هذا بالنسبة للمفتي، يقال له: يحرم عليك أن تفتي وأنت لست من أهل الفتوى. ثم يقال ثانيا: يجب على ولي الأمر منع هذا النوع من الناس إذا تصدوا للفتية، وهذا فعله بعض الأئمة كما هو معروف في تاريخ بني أمية، وأيضا في بعض الأحوال في الدولة العباسية وفي بعض الممالك الإسلامية، فإنهم قد يمنع مثل هؤلاء من الفتوى، وسبب ذلك هو أن ضرر هؤلاء كبير، لأن الإفتاء بغير علم معناه نشر الجهل، وقد يؤدي إلى استباحة المحرمات أو ترك الواجبات أو حتى الاعتداء على الحقوق بغير دليل، وهذه كلها من حقوق المسلمين، ومما يجب عليهم في دينهم أن يتعلموه، وإذا جهلوا أن يستفتوا من عنده العلم في هذه المسائل. وهذا هو الطريق الصحيح للانضباط، حتى في الأوقات التي لا يوجد فيها إلا مذهب من المذاهب قد انتشر، فلا شك أن الفتوى داخل هذا المذهب أولى وأفضل بكثير لصلاح حال الناس من الفوضى، أو من فتاوى المفتين الجاهلين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى واعظا، يقول: من تصدى من هؤلاء ظانا أنه من أهل الفتوى فليتهم نفسه وليتقي ربه. ولهذا يقول هنا: الماهر في علم الأصول والخلاف والعربية دون الفقه، مع أنه ضليع في اللغة العربية وماهر فيها، أو ضليع في أصول الفقه وماهر فيها، أو ضليع في مسائل العلم لكن ليس بفقيه، فإنه يحرم عليه أن يفتي لنفسه ولغيره. لماذا؟ لأنه لا يستقل بمعرفة الواقع، لأن الواقعة أو المسألة أو نحو ذلك لا بد فيها من المعرفة الأدلة، ولا بد فيها من الفقه في الدين. وحقيقة يعني هذه مسألة كثيرا ما ينخدع فيها، خاصة مع الألقاب المعاصرة، فإن الألقاب المعاصرة أحيانا تخدع. أحيانا الدكتور في العلوم الشرعية يظن أنه دكتور بمعنى طبيب، وكثيرا ما يستفتى في الطب فيقول هو أو يقول من حوله إنه ليس دكتورا في الطب، وعكسه بعكسه. فمع الألقاب هذه وللأسف الشديد ظن أن من أخذ درجة علمية في فن من الفنون أنه قد أحاط بالفنون كلها، والحقيقة ما أشار إليه ابن حمدان أن الإنسان في موضوع الفتية لا بد أن يكون ملما بالفقه، وإلمامه بغيرها من أصول العلم لا يكفي. ويكفينا شيء واحد يدل على ذلك دلالة تامة، وهو أن من كان ضليعا في أصول الفقه هل له أن يفتي أو لا؟ إذا كان ضليعا في أصول الفقه وليس له معرفة بالفقه، على كلام ابن حمدان لا يفتي، لأنه ممكن أن يتكلم في مسائل الأصول لكن في فروع الفقه لا، مع العلم بأن أصول الفقه هو إيش؟ هو السلم إلى الفقه. لكن نظرا لأن العلماء السابقين كما أشرنا كان فقههم وعلمهم بالأصول مترابطا متداخلا مدللا، فلذلك عادة لما يكون ضليعا في الفقه لا بد أن تكون عنده معرفة أصولية. لكن الآن لا، الآن عيب التخصص أنه يكون ضليعا في هذا ويكون حقيقة قليل العلم في الفنون الأخرى. وإلا فالنظر العقلي السليم أن أصول الفقه هو السلم إلى الفقه. بل لو قلنا إنه لا يكفي معرفة الفقه حتى يعرف أصول الفقه لكان وجيها، وخاصة من تعلم أصول الفقه بأمثلته التفصيلية، إحدى المشكلات في دراسة أصول الفقه هو أنه في متون كتب الأصول يكررون مسائل يمثلون بها لا يتعدونها، لا يتعدونها. يعني ما يجيك مثلا في تخريج المناط والعلة والسفر ومدري شو، ما عندهم في كتب إلا حديث الأعرابي الذي وطئ امرأته في نهر رمضان، كلهم يكرروا هذا المثال. طيب أعطنا أمثلة. ومثله في مصطلح الحديث تجدهم يكرروا أمثلة، والسبب في ذلك هو أن تطبيق الأمثلة الأخرى شاق. الأمثلة الأخرى لما يأتي إنسان لباب من الأبواب ليمثل له وهو لأول مرة يأتي به كمثال، فيه مشقة، وقد يخطئ، وقد لا يكون المثال كما ينبغي. فالأصل أن دراسة أصول الفقه هي دليل ومعلم وسلم إلى المعرفة التفصيلية الفقهية، وهذا هو الأصل في طلب العلم. لكن لو وقع الانفصال بينهما كما أشرنا فإنه يقال عنه إنه ليس بخبير في مسائل الفقه فلا يفتي فيها، ولأنه لا يستطيع الاطلاع عليها على الوجه المعتبر. ولهذا قال وينعقد الإجماع بدون هذا النوع من أهل العلم، ينعقد الإجماع بدونهم على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ثم يشير ابن حمدان إلى مذهب أبي حنيفة أنه يجوز تقليده فيما يفتي فيه غيره والحكم به، هذا مذهب أبي حنيفة، ولكن رده وقال هذا لا وجه له، والله أعلم. نعم. ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه، وقيل إن جهل دليله، وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه، وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه. وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به. طيب، هذه مسألة، هل المقلد يجوز له أن يفتي؟ المقلد هو المتبع لمذهب أحد الأئمة، هو يقلده، يعني يقول بقوله، يأخذ كتب هذا المذهب وهو يقول بها، فهو مقلد، ليس مجتهدا، ليس عارفا بالأحكام والأدلة على التفصيل، لكنه مقلد. فهل يجوز له أن يفتي فيما يقلد فيه أم لا؟ فيه خلاف. فيه قول أنه إن جهل الدليل، دليل هذه المسألة، فلا يجوز له أن يقلد. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يقلد مطلقا، عرف الدليل أو جهل الدليل. والقول الثالث يجوز بشرط أن يكون حافظا المذهب ونصوصه، يعني إذا كان عارف بنصوص المذهب وأصوله فيجوز له أن يفتي بما حفظ من ذلك، وإن لم يكن خبيرا بغوامضه ودقائقه ونحو ذلك. وقيل لا يجوز إلا أن يكون متبحرا في هذا المذهب وخبيرا بغوامضه وحقائقه. وهذا الخلاف خلاف صحيح. ليه؟ لأن النظر إلى مسألة المقلد، فالمقلد ما هو إلا ناقل لمذهب من يقلده، إلى مذهب من يقلده، فهو في نفسه يفتي نفسه وهذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز له أن يفتي غيره؟ لأن المقلد مفتي لنفسه، لكن هل يجوز له أن يفتي غيره؟ العلماء لهم كلام في القيود التي ينبغي أن تكون، منهم من منعه مطلقا، ومنهم من قال إذا عرف الدليل. فالمقلد إذا كان يعرف المسألة ودليلها أنه يجوز، والدليل قول الله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يفتي فيه. وبعضهم يقول بشرط أن يكون عارفا بنصوص المذهب ولو لم يكن متبحرا فيه، وبعضهم قال لا بد أن يكون متبحرا وعارفا بنصوص المذهب. طيب، إيش الأقرب؟ أقرب هذه الأقوال ما هو أقربها؟ يعني أن يكون متبحرا، أو أن يكون الثالث أن يكون عارفا بنصوص المذهب، ها؟ إذا عرف المسألة والدليل، إذا كان عرف المسألة بدليله، شو رأيك؟ ها؟ أي الثالث، لعله الأقرب، لأنه أن يكون متبحرا هذا شرط صعب، لكن أن يكون عارفا بنصوص المذهب وعارفا به فله أن يفتي فيما عرف فيه من نصوص المذهب. وسيأتي بعد قليل الإشارة إلى شيء من هذا حين سيتكلم إلى كيفية نسبة المسألة أو نسبة الفتوى إليه. نعم. والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد الميت كما سبق. يعني هذه علة من أباح، لأن فيه من منع وفيه من أباح، إما بشرط الدليل أو بشرط معرفة نصوص المذهب أو بشرط التبعه. فمن أفتى فيه يقول معنى هذا أنه لا يذكره على أنه من عنده، لا يقول كأنه هو المجتهد الذي نظر في الأدلة وإلى آخره وهو يفتي به، وإنما يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه، فهو كأنه عارف بالمذهب فهو يفتي هذا السائل بقول إمامه، بنصوص إمامه، باجتهادات إمامه، نظرا لما سبق التعليق عليه من جواز تقليد إيش؟ الميت، من جواز تقليد الميت، لأن قضية تقليد الميت كما سبق فيها خلاف، منهم من يقول الميت ميت بقوله ونصوصه وهذه مسألة حادثة فلا يجوز تقليد الميت. فحتى لو أنك تسأل إماما تابعا لهذا المذهب أنت تستفتي الإمام، أنت لا تستفتي إمامه، أنت تستفتي هذا العالم لا تستفتي إمامه. يعني مثلا أنت لا تستفتي الشافعي وتلامذة الشافعي الذين قعدوا المذهب، لا، أنت تستفتي هذا العالم في هذا الوقت فهو الذي يفتي. والقول الثاني أنه يجوز تقليد الميت مدام نقل لك فتوى الميت فيجوز لك أن تأخذ بقوله، وهذا هو المعمول به، المعمول به أنهم ينقلون كلام العلماء ويفتون فيه. وعلى ضوء هذا فهذا المقلد الذي عرف المذهب هل له أن يفتينا أم يفتي؟ وإذا أفتى نقول إنه يفتي بمذهب إمامه. طيب، هل ينص على ذلك أو لا ينص عليه؟ تفضل يا شيخ. فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين، ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا معهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا أو نحو ذلك، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال جاز. نعم، هذا هو خلاصة المسألة. إذا قلنا إن هذا المقلد على القول بأنه يجوز أن يفتي فيما قلده، قالك إيش؟ هو قائم مقام المفتي لأنه ناقل لمذهب إمامه، فعددناه معهم لهذا الغرض. ولهذا في الغالب تأتي إلى الواحد من هؤلاء فيقول لك مذهب الإمام أحمد كذا في هذه المسألة، مقتضى قواعد الإمام أحمد هو الجواب بكذا في هذه المسألة، فهو يشير إلى ذلك. يقول ابن حمدان أحيانا لا يشير إلى ذلك لغلبة العرف، لغلبة العرف، لأن الناس يعرفون أن هذا الشخص إنما يفتي ويخبر الناس عما عرفه من مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو غيرهم. فإذا كان هذا من قبيل العرف المعلوم لدى الناس جاز له أن يفتي ولو لم يقل هذا على مقتضى مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو غيره. نعم يا شيخ. وإذا عرف العامي حكم المسألة ودليلها فقيل يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه لأنه قد وصل إلى العلم به كوصول العالم إليه، وقيل يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سنة وهو ظاهر وظهور دلالة النقلي بخلاف النظري، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا وهو أظهر وقد سبق نحوه وسيأتي تمامه، ولأنه ربما كان له معارض يجهله هو، فلو استفتى عامي فقيها في حالة فأفتاه بشيء فاعتقده مذهبا لم يجز له أن يفتي به ولا لغيره أن يقلده فيه وإن كان معتقدا له، لأنه غير عالم بصحته لكن له الإخبار به. طيب، انتقل الآن إلى العامي إذا عرف حكم المسألة ودليله. المسألة التي قبلها حكم المقلد لإمام من الأئمة أو لمذهب من المذاهب، هل له أن يفتي؟ ذكر فيها الخلاف. الآن ما حكم العامي الذي عرف حكم المسألة وعرف دليلها؟ هل يجوز له أن يفتي فيها؟ أو لا يجوز؟ فيها الأقوال الثلاثة التي ذكر ابن حمدان، قيل يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده به. لماذا؟ قال لأنه عرف حكم المسألة فهو يبلغها، عرف حكم المسألة بشكل صحيح فهو يبلغها للآخر. فهذا القول يقول لك ما المانع؟ هو هذا العامي عرفها، صحيح أنه عام لكنه عرف هذه المسألة فله أن يبلغها ويوصلها إلى من يحتاج إليه. والقول الثاني أنه يجوز إذا كان دليلها نص كتاب وسنة، يعني إذا كان من المسائل الظاهرة وليست من المسائل الغامضة، يعني كأنه يقول فيه أحكام ظاهرة في الكتاب والسنة، إذا قرأ لها يعرف الحكم، وإذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحكم، لأن الدليل نص صريح في المسألة. فيقول لك هذا النوع من المسائل يجوز له أن يخبر به، لأنه أقرب ما يكون إلى الناقل، إلى الناقل، ناقل له، كأنه يقول الدليل كذا والحكم مفروغ منه، وهو أن نص هذه الآية أو هذا الحديث يدل على حكم هذه المسألة، بخلاف المسائل الغامضة المستنبطة، فهذه ليس له أن يفتي فيها. هذا بالنسبة للمقلد. القول الثالث أنه لا يجوز له أن يفتي، العام لا يجوز له أن يفتي ولو عرف المسألة وحكمها ودليلها، لا يجوز له أن يفتي. قال ابن حنبل وهذا هو الأظهر. ليه؟ لأنه يترتب على ذلك عدة مفاسد لا تجهل، وأهم هذه المسائل مفسدتان. المسألة الأولى تصدي من لا علم له لفتوى الناس، لأنه إذا قيل يجوز معناها يتساهل الناس في هذا الباب، والثانية أنه قد يؤول به ويؤدي به إلى أن يفتي في مسائل أخرى بغير علم. فنظرا لهاتين المفسدتين ولغيرهما فإنه سد للذريعة، يمنع العامي من الفتوى، وإذا جاءه أحد أو سمع أحد يسأل يقول اسأل أهل العلم. إنما ابن حمدان أشار في آخر كلمة إلى عبارة قال يجوز له الإخبار به، يجوز له الإخبار به، ومعنى الإخبار به أن يقول مثلا سمع سائل يسأل أو في مجلس تطرح مسألة من المسائل فيخبر، فيقول مثلا أنا قرأت أو سمعت الشيخ فلان أو في كتاب فلان أنه سئل عن كذا وكذا فأجاب بكذا وكذا، فهو ناقل، فله أن يخبر بذلك. وهذا الإخبار في الأصل ليس فيه شيء، الأصل أن هذا الإخبار جائز لأنه نقل بل فيه فائدة، لكن الأولى أن يقدم لذلك بمقدمة ويقول أنا ليس عندي علم وأنا لا أفتي، ولكن سمعت أحد سئل عن هذا فقال كذا وكذا، هذا قدر ما عندي. هذا معنى ليه؟ لأنه يخشى من التوسع في مسألة الإخبار لأن يظن الظان أنه في نقله وإخباره هو أيضا مفتن، وهذا يقع في بعض الأحوال، يقع في بعض الأحيان، خاصة وأن كثيرا من العوام لا يفرقون بين فتوى المفتي ونقله، حتى العالم الكبير الذي يصلح للفتوى يسأله العامي فإذا قال له في مذهب الإحمام أنه يجوز كذا وكذا أخذ بفتوى، ولو أنه اجتهد هو أخذ بفتوى، لا يفرق بين نقله وما ليس من نقله، فالعوام لا يدرون، فلذلك ينبغي أن يكون هناك تحديد دقيق لمثل هذه المسائل حتى لا يتساهل فيها العوام. ونحن رأينا وسمعنا أحيانا في بعض المجالس أن العوام يأتون بمسائل كثيرة ويخلطون بعضها على بعض، وأحيانا يكون نقله غير صحيح، وأحيانا يكون قد فهم مسألة وركبها على مسألة أخرى. وهذا يرد، والله أحيانا بعض الأشخاص يعني يورد مسألة فيتبع من غير فاهم لها، يعني بمعنى أنه نقلها نقلا خاطئا. فلذلك يعني يمكن أن نقول الإخبار به يجب أن يكون في المسائل الظاهرة، وأن يخبر به وأن يقدم ذلك بمقدمة أنني لست من المفتين ولست عالما ولا شيء، لكن سمعت هذا الكلام، حتى لا يتساهل في هذا الباب. ولا شك أن مسائل الإفتاء ليست من المسائل السهلة، ليست من المسائل السهلة. التبرير لأصول العلم ليس هو الفتوى، الفتوى غير التبليغ. بلغ عني ولو آية، نعم بلغ الناس عامي أو غير عامي، حفظهم للقرآن وبلغهم السنة. والعامي لا يقال له إذا حفظت حديث عن رسول الله لا تقول قال رسول الله، ما أحد يقول لا تقول، ما يكون فيها، خاصة إلا إذا كان سينقل يخبر مجرد الإخبار، لكن أن يفتي هو إذا بلغها وفهم منها حكم شرعي، إذا بلغها وحكم وفهم منها حكم شرعي ما حد يصد الناس. مثل خطيب الجمعة يخطب ويلقي آيات وأحاديث والحاضرون وفيهم عوام يفهموا من هذه الأحاديث أحكام، ما المانع من ذلك؟ الإشكال أين؟ الإشكال في مسألة هو أحد يسأله فيها. ولهذا تلاحظ في كلام ونقل ابن حمدان عن بعض العلماء إنه إذا المسألة نصها صريح ما في مانع من نقلها، نظرا لأن النص هو بذاته إفتاء. مثل ما كان يفعل بعض السلف لما يسأل عن مسألة يقول الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجيب من عنده، يقول الجواب قال رسول الله، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في جواب فتوى. فمثل هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه ليس فيه شيء. ونحن نعلم أن الفتاوى لو كانت كلها على درجة واحدة من الوضوح لكان الأمر هين، لكن كثير من أسئلة الناس وأسئلة العوام هي أسئلة في مسائل حقيقة أحيانا تكون دقيقة، وأحيانا حتى الفقيه المتضلع يقف أمامها حائرة، وقد يحتاج أحيانا إلى بحث هذه المسألة. وهذا معنى قول أئمة كبار كالإمام مالك كما سبق وغيره من الأئمة في مسائل كثيرة لا أدري، هذا لا يعني أنه يكتم العلم أو يتظاهر بالتواضع، لا، وإنما المسألة التي لم يتضح له وفيها جواب الآن يقول أنا لا أدري. فكون العامي يحفظ، نعم نحن عرفنا من العوام رجالا ونساء عندهم حافظة عجيبة وعندهم إلمام بالأحكام، إلمام بالأحكام، حتى أكاد أجزم أن بعض هؤلاء العوام لو تلقوا فقط قليلا، رجال ونساء لو تلقوا قليلا من طلب العلم أصبحوا من العلماء، يعني لصار يشار إليهم بالبنى نظرا لما آتاهم الله عز وجل من حافظة ومن ذكاء ومن ذهن وقاد يميزون به بين المسائل. ومع هذا رأيناهم لا يفتون أبدا، هؤلاء لا يفتون أبدا مع ذكائهم وحافظتهم، نظرا لأن شأن الفتوى ليس هينا، وغالب الفتاوى ليست من الأمور الواضحة، والدليل على ذلك أنه يسأل عنها، لأن أغلب السائلين عنده معرفة، هو لا يصلي بلا علم، هو يعرف الطهارة ويعرف الصلاة ويعرف شروط، يعني يعرف هذه الأشياء، فمتى يسأل؟ يسأل إذا كانت المسألة غير واضحة بالنسبة له، أما المسائل الواضحة فهو لا يحتاج فيها إلى سؤال. فإذا كانت الفتوى بهذه الصفة وهي المسائل التي يحتاج معها إلى فتوى، تبين أنه ليس فقط مجرد النقل. ولهذا كلام هو ابن حمدان وغيره من تكلم في باب الفتوى وصفة المفتي وغيره، كلام صحيح أن الإنسان إذا تضلع بالمذهب، إذا يعني أدرك أبواب المذهب وكذا، فإنه في هذه الحالة إذا سئل يتصور المسائل ودقائقها، فقد يكون ممن يعني يبلغ مرتبة أن يفقه المسألة فيفتي فيها، بخلاف العامي الذي لا يدري. قيل أنه لا يفتي، القول الثالث أنه لا يفتي أبدا، لكن يجوز الإخبار، والإخبار يجب أن يقيد، لأن كثرة الإخبار قد يظن أنه من المفتين، وإنما يجب أن يقيد بالمسائل الواضحة وبأن يخبر هو ويقول أنا لست من أهل الفتوى. وأنا سمعت أيضا بعض الإخوة الفضلاء الوعاظ الدعاة إلى الله عز وجل لا يفتون، جزاهم الله خير، وبعضهم لما يتجمع الناس حوله يفتي في كل شيء، فبعضهم جزاه الله خيرا لا يفتي، إذا سئل يقول أنا لست من أهل، أنا واعظ، أنا أذكركم بهذه الأشياء، أما الإفتاء فاسألوا فلان وفلان. وهذا حقيقة كلام صحيح، وحتى لو أنه يعرف بعض المسائل فهذا تعليم للناس وتعليم للعوام، وإعطاء كل ذي حق حقه ومقامه. ثم هو أيضا السلامة، ما فيه أغلى من السلام، ما فيه أغلى من السلام. والله أذكر لما كان المشايخ وإلى الآن الحمد لله يشاركون في فتاوى الحج، أنه أحيانا يستعجل في فتوى فيتعب، مثلا يقولوا عليك كذا، ثم إذا راح الرجاء مشى خلاص، ما راح مع الحجاج، سأل المشايخ اللي حول قال بس، قال والله الله أنه ما عليه شيء، يتحسر لأنه خلاص أفتاه راح، والرجال ربما أنه يعني يعيد الطواف مرة ثانية، وربما أنه يذبح، وربما أنه أين وهو حقيقة يعني في تلك اللحظة يعني نعم. وأحيانا وهذا اللي نتكلمه هو نقل العام للفتوى ونحو ذلك، أيضا بعض هذه المسائل ينقلونها. فالسلامة لا يعدلها شيء، كونك لست مسؤول عن هذا الشخص في عبادته وقد يترتب عليها شيء، هذا لا شك أنه لا يعدله أبد شيء. و يعني العوام مشكلة، العام إذا جاء يسأل مستشكل وأفتيته بفتوى ما شاء الله يعني كان هو خائف منها، وقلت لا إن شاء الله ما عليك شيء، يفرح ويقبل رأسك مرتين وثلاث وخمس وعشر وما أدري إيش، يعني هذا كله لا حاجة إليه يعني، لكن هو مسرور يعني بأنه. فقضية إن الإنسان يتصدى لمثل هذه الأشياء، ويعني أمراض النفس نسأل الله يعافينا وإياكم، يعني أمراض النفس مثل هذه الأمور يدخل فيها وتدخل فيها مداخل الشيطان، لكن السلامة لا يعدلها شيء إلا عند الضرورة. لا أحد يجد مفتي أو تعين عليك أن تجيبه في هذه المسألة فلا بأس، لكن السلامة أولى. وهذا هو سر تدافع الفتوى عند السلام، السلامة، كون غيري يتولى هذا الأمر، هذا يعني غنيمة عظيمة للإنسان. نعم. فصل. ليس له أن يفتي بما سمعه من مفت، إنما يجوز له أن يعمل هو به، ولا يفتي بالحكاية عن غيره بل باجتهاد نفسه، لأنه إنما سئل عما عنده ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية. وقد قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من متنه فيفتي به ويعمل به. قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. هنا العامي له أن يفتي بما سمعه من مفت آخر، قال لك ليس له أن يفتي، ليس له أن يفتي، يعني ما سمع ليس له أن يفتي، ماشي هذا؟ طيب والمسألة اللي قبل شوي قلنا آخر المسألة السابقة قلنا فيها إيش؟ الإخبار، أنا سمعت الإخبار، لكن أن يفتي، ولهذا عبارة ابن حمدان دقيقة، يقول الذي يسمع الفتوى ليس له أن يفتي بما سمعه، بما سمعه، ولا أن يفتي بالحكاية عن غيره، وإنما باجتهاد نفسه، لأنه إنما سئل عما عنده. وكان ابن حمدان رحمه الله تعالى يعمم في هذه المسألة، يعمم في هذه المسألة، حتى لو كان من أهل الفتوى ليس له أن يفتي بما سمعه من غيره. ليه؟ قال لك إن السائل إنما سأله هو عما يفتي به وعما يجتهد هو فيه، فهذا أعم من مسألة العامي ونحو ذلك، لكن هو الأصل فيها العامي، الأصل فيها العامي. ولهذا فالإنسان الذي يسأل إنما يسأل هو، إنما يسأل هو، لكن أن يفتي بما سمعه من غيره فليس له ذلك. ولهذا ذكر هنا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد، وهذا سؤال مهم وجواب أيضا مهم من الإمام أحمد بن حنبل. قال: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها اختلاف الصحابة والتابعين، عنده الكتب ويقرأ فيها، لكن ليس له بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الإسناد الضعيف والقوي، فهل يجوز له أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب فيفتي به ويعمل به؟ فأجابه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالمنع من ذلك، لا يجوز أن يعمل به ولا أن يفتي به غيره، وإنما يجب عليه أن يسأل أهل العلم. ما هذه الصورة؟ هذه الصورة كثيرا ما تتكرر، كثيرا ما تتكرر، وهي في خلاصة أن الإنسان عنده كتب أهل العلم وعنده كتب الخلاف موجودة بين يديه ويقرأ فيها، لكنه ليس له بصر بتمييز الحديث الصحيح من الضعيف، ولا بصر بالأقوال، وخاصة ما يتعلق بتمييز الحديث من الصحيح من الضعيف، هذه قضية أساسية في منهج الاستدلال. فكون هذا الرجل يجمع الأحاديث وأيضا الأقاويل، أقوال الصحابة ومن بعدهم، ونحن نعلم أن الأحاديث أحيانا فيها ناسخ ومنسوخ، والأحاديث أيضا فيها صحيح وفيها ضعيف، فيها ما يحتج به وفيها ما لا يحتج به. فإذا لم يكن بصيرا بذلك وبالمرويات ونحو ذلك، يقول الإمام أحمد لا يجوز له أن يفتي، لأن الأمور عنده مختلطة، فقد يستدل بحديث ضعيف ويبني عليه مسألة وهو في الحقيقة حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ينبغي له أن يسأل أهل العلم. والذي يظهر من كلام الإمام أحمد هنا أنه يسأل عن العلم، يعني يسأل أهل العلم في ما لا يميزه، فيما لا يميزه، يعني ليس له أن يخبط ويأخذ من هذه الأحاديث وفيها اختلاف درجاتها ثم يقول أنا أفتي من خلال هذه الأحاديث الواردة، لأنه سيقع في التخليط في فتوى. وإنما الواجب عليه أن يسأل أهل العلم فيما يجهله، فيما يجهله. وفي عبارة أظنها للإمام الشافعي، أظنها ها؟ نعم كذا، اللي يقول أنتم أهل الذهب ونحن الصيارفة، يعني إيش ها؟ يعني أنه أنتم أهل العلم بالحديث، وهذه قالها الإمام الشافعي، قال أخبرونا بالحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به، عملنا به. فهناك المعرفة بالأحاديث صحيحة وضعيفها، وهناك المعرفة بفقهها، فهذا ميدان وهذا ميدان. وقد تجتمع لبعض الأئمة على قلة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه إمام كبير في السنة ومعرفتها، وإمام كبير أيضا في الفقه، وإمام كبير في الفقه. ومثل الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام كبير في السنة وإمام كبير في الفقه، لكن لو نظرنا إلى أبي حنيفة رحمه الله لوجدنا إيش؟ أنه إمام كبير في الفقه، لكن في الحديث ليس بدرجة أولئك، ليس بدرجة أولئك. لو نظرنا للإمام الشافعي، الإمام الشافعي إمام فقيه أعظم منه محدث، مع أنه له مسند، له مرويات وله مسند رحمه الله تعالى، لكن إمامته في الفقه أكبر من إمامته في الحديث. فهذا يدلنا على أن الأئمة السابقين كان الواحد منهم يكون فقيها لكن ليس له بصر في الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، فيسأل المختصين، يسأل العلم بالحديث. وعبارة الشافعي هنا وهو الإمام الشافعي يقول أخبرونا بالحديث إذا كان ثابتا أخذنا به، ولهذا قال عبارته المعروفة المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا دليل على أن الأئمة السابقين كانوا مميزون. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول عن هذا الرجل الذي سأل عنه ابنه عبد الله، يقول هذا لا يفتي، لا يتكلم في مسائل العلم، وإنما يسأل أهل العلم عن هذه المسائل، لأنه لا يميز صحيحها من سقيمها. وإذا كان هذا في الفتوى فهو أيضا في تبليغ العلم، حتى في مسائل العلم والدعوة إلى الله والأخلاق والسلوك ونحو ذلك، تجد وللأسف الشديد من لا يميز الأحاديث، يأتي بما هب ودب مما ورد من الأحاديث، وقد يكون فيها الموضوع والضعيف جدا والمنكر، وكلها يوردها لا يميز بين صحيحها وضعيفها. فالجهل بالحديث مشكلة، ولهذا تجد أعظم نقد يوجه للكتب المؤلفة إذا كان لا يميز بين الحديث الصحيح وإيش والضعيف. وحتى عند خطباء الجمعة ينبغي لخطيب الجمعة أن إذا ذكره أن يميزه، يذكره من رواه، لا يختار إلا الصحيح، ولو أنه احتاج إلى حديث فيه كلام فليشر إلى ذلك، لأنه لن يسوقه بإسناده. ومثل الذي يلقي محاضرة لا يجوز له أن يخلط هذه المرات، ولو أن بعض الأحاديث تؤيد مقالة إذا كان يترتب عليها أحكام شرعية. ولهذا يعني مثلا قد تجد بعض الكتب عيبه أنه حشية بالأحاديث التي ليس لها خطام ولا زمام. يعني مثلا إحياء عموم الدين لأبي حامد الغزالي فيه مشكلة، ومن أكبر مشكلاته هو أدب تمييز الأحاديث، ولا عيب أهل الكلام، عيب أهل الكلام أنه لا يميزون بين الأحاديث، يأتيك بحديث موضوع ويبني عليه أصول، ويأتي بحديث صحيح ويرده. والجهل بالسنة ليس أمره هينا. ولهذا كانت معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزها هي إحدى مفاتيح العلم، إحدى مفاتيح العلم. فمن وفق لأن يكون بصيرا بها، متضلعا عارفا بالرجال والأسانيد، هذا هو الغاية، وإن لم يكن فعليه أن يسأل غيره، كما قال الإمام أحمد يسأل أهل العلم. والحمد لله اليوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدمت بخدمة لم تكن موجودة في الأزمنة الماضية، ميزت صحيحها من ضعيفها. وستجد أن الخلاف في الأحاديث بين العلماء رحمهم الله تعالى ستجده قليلا، جمهرة كبيرة من الأحاديث متفق على صحتها، وجمهرة من الأحاديث المشهورة متفق على ضعفها، ثم تأتي أحاديث ليست بالكثيرة في بعض المسائل والأبواب فيها خلاف. يعني طريقة المتقدمين لهم فيها طريقة، وطريقة المتأخرين لهم فيها طريقة في مسألة كيفية الحكم على الأحاديث، الحكم على الأحاديث. والمنور من يأخذ كلام العلماء المتقدمين وأيضا يستفيد من كلام المتأخرين، لكن إذا كان غير خبير فإنه يسأل غيره. في سؤال عبد الله بن الإمام أحمد إشارة إلى مسألة وأظنها ستأتي إن شاء الله تعالى، وهي قوله يعني هل يجوز له أن يتخير ما أحب من متنه فيفتي به، أن يتخير ما أحب. فنقول هذا هو الداء العضال الخطير، أن الإنسان إذا رأى تنوع أقوال المفتين يختار ما أحب، وهذا ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى عند تعدد وتنوع الفتوى، ما الذي يصنعه ويفعله المستفتي، وهو من المسائل المهمة في هذا الكتاب الذي نحن نعلق عليه، لأن البلوى فيه في الأزمنة المتأخرة أصبح كبيرا. فهل له أن يختار من هذه الفتاوى ما أحب ويفتي به غيره؟ لا شك أن هذا من الأمور الخطيرة جدا، فلذلك يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يختار ما تهواه نفسه أو يهواه غيره من هذه المسائل فيفتي به. والإنسان إذا قيل له في المسألة ثلاثة أقوال وكذا ليس له أن يختار ما يشاء، وإذا قيل فلان يقول يجوز وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا ليس له أن يختار كما يشاء. هذا له قواعد دقيقة في باب الفتوى، لكنها إحدى الأمراض في الأمة. طيب تفضل. فصل. ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفتين المذكورين فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريبا منه، وإن كان يقدر على السفر إلى مفتي لزمة، وقيل إذا خلت البلدة عن مفت حرم السكنى فيها، فإن شق السفر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور، فإن وجدها مستورة وهو ممن يقبل خبره أخبر به بعينه وكان المستفتي له مقلدا لصاحب المذهب لا للحاكي له، وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده من المستور، وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد في العتق، لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه. نعم أحسنت. وننتقل إلى حالة من الحالات. طبعا استفتح هذا الفصل من تفقه وقرأ كتابا أو كتبا في المذهب وهو قاصر عن أن يتصف بصفة المفتين المذكورين، يعني قرأ كتابا في المذهب أو كتبا لكن ليس هو من الطبقات السابقة الذين ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز لهم أن يفتوا. فهذا إنسان عنده خبرة بالمذهب لكنه قاصر فيقول لك هل له أن يفتي؟ فالجواب للعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده أو قريبا منه. وهذا كأنه انتقال من الشيخ ابن حمدان إلى مسألة العامي إذا لم يجد من يفتي ماذا يصنع، فكأنه يقول العامي إذا كان في بلد فيه مفتون وممن تتحقق فيهم شروط الفتوى فلا يجوز له أن يتعداه، فإن لم يجد ولم يوجد هذا المفتي انتقل إلى مرحلة أخرى وجاز أن يقلد هذا النوع الذي ذكره ابن حمدان، تفقه فقها عاما قرأ كتابا أو كتبا لكنه ليس موصوفا بصفة المفتين المذكورين السابقين. فالعامي ماذا يصنع؟ إذا وجد غيره ممن هو مفتن وجب عليه، إذا لم يجد غيره جاز أن يأتي. وهل يلزمه السفر؟ إلى مفتن يقول لزمه السفر إن كان يقدر على السفر، بل ذكر أنه إذا خلت البلد عن فتوى عن مفتن حرم السكنى فيها. هذا كلام يدل على أهمية الفتوى، وأن الإنسان إذا لم يجد في بلده من يفتيه فإنه والحالة هذه عليه أن يسافر حتى يسأل. وكان هذا موجودا كانوا يرسلون الرسائل ويسألون المشايخ، مع أن تباعد هذه القرى أحيانا مما هو شر. فهذا دليل على أن ما يقوله ابن حمدان وغيره من أن إذا لم يفته إلا بالسفر فإنه يسافر. لكن أحيانا لا يستطيع السفر، أحيانا يشق عليه السفر، قد تكون امرأة، قد يكون رجلا عاجزا، وحتى قد يكون عليه التزامات لا يستطيع أن يسافر. فهل يستفتي هذا القاصر؟ قالك يستفتي، لكن القاصر له حالتان. الحالة الأولى أن يجد المسألة مسطورة وهو ممن يقبل خبره، فهنئذ يفتيه بما رأى، ويكون في ذلك المقلد أو العامي مقلد لصاحب المذهب وليس للحاكم، كأنه ينقل له المسألة من الكتب أو من المسائل التي قرأ فيها المسألة. فإذا كان خبيرا يقبل خبره، يعني إذا قال المسألة الفلانية في كتاب الفقه الفلاني موجودة هذه وهذا جوابها ينقل، فإن لم يجدها منصوصة ليس له أن يقيس، ليس له أن يجتهد. لماذا؟ لأنه قاصر حتى في المسائل المقطوع بها. وضرب مثال إلحاق الأمة بالعبد في مسألة العتق، وهذا كله من باب التشديد في هذه المسائل، والله المستعان. وقد يكون في بعض الأزمان قلة العلم، قلة المفتين، وهذا كان موجودا. من اطلع قبل سنين ليست طويلة في بعض القرى وغيرها، أحيانا لا يكاد يوجد مفتي، فبعضهم يرحل وبعضهم يكتب خطابات لفلان يسأله عن بعض المشايخ، يسأله عن بعض المسائل. فهذا كله دليل على أهمية الفتوى، وأنها ليست من الأمور الهينة السهلة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.